الشيخ محمد الموسوي والنظرة المستقبلية للخلاف بين السنة والشيعة. فيا أيها الإخوة الأعزاء، دعونا من اشترار سلبيات الماضي، ودعونا من تكرار هذه المرويات في تراث السنة وفي تراث الشيعة. تعالوا وخذوا الجوانب الإيجابية حتى تقربكم من القواسم المشتركة. لماذا الإصرار؟ لماذا يصر كل طرف على تجريم الطرف الآخر؟ الشيخ الصفار على أن الحوار ينبغي أن ينحى منحا مستقبليا، ينبغي أن نفهم ماذا نريد لمستقبل هذه الأمة، هل نريد أن نتصارع أم نريد أن نتعايش أو نتعاون. أقول بأن في قضية البرنامج العملي وهو قضية شحن النفوس، شحن نفوس العوام في الحسينيات أيام العزاء، وعندي من الأمثلة الشيء الكثير جدا جدا جدا، تسجيلات وغير تسجيلات، ولا أريد أن أسمي ولا أريد أن أسمعكم شيء، من أشخاص لهم منزلتهم ولهم مكانتهم ينادون يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين في هذا العصر. ثارات الحسين ممن؟ يعني هذه الجموعة التي أمامك وتستمع إليك تطالبها وتطلب منها أن تأخذ بثار الحسين ممن؟ أين يعني أين العقول؟ يعني أنت لو وجهتهم ثارات الحسين من معشر أهل السنة في هذا العصر، يعني هذا السؤال أطرحه للضيف الكريم وللمستمعين أجمعين. وأيضا أقوال أخرى تقال في مناسبات العزاء كثيرة جدا، لا أريد أن أطيل عليها. يا إثارات الحسين، نعم نقولها يا إثارات الحسين، لأن الحسين وقف عليه السلام وقف ضد كل ظلم وكل ظالم، فنحن نستنهض من مبادئ الحسين المواقف الإسلامية الصريحة والقرآنية ضد الظالمين. لا يعني أن نقف ضد إخواننا المسلمين، لا، نقول يا لثارات الحسين يعني ضد كل ظالم، لأننا نقول ونعتقد اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. الآن الشيخ يقول اللهم لعن أول ظالم، اسألوا أي شيعي الآن كما طلبت منكم في رمضان، اسألوا أي شيعي من هو جعفر الكذاب، هو عم المهدي المنتظر، اسأل الآن أي شيعي من هو أول ظالم في نظر الشيعة، أبو بكر الصديق، وهو يقول اللهم لعن أول ظالم، ويقول أنا قلت الشيعة، والآن يقول نريد التوحد، نريد الحوار، لا نريد الجدار، وهو يبدأ بمثل هذه الأمور. إذن هذا